بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الحج إلى الباب 55. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف كان بدء الرمل. باب كيف كان بدء الرمل. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد هو بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. كيف كان بدء الرمل؟ يقول: أي ابتداء مشروعيته، يعني متى بدأت مشروعية الرمل. قال: وهو بفتح الراء والميم والإسراع. وقال ابن دريد: هو شبيه بالهرولة. يكون الهرولة هي زي تكون بين الصفا والمروة في موضع معين الذي يهرول فيه، فبين العلمين الأخضرين أو العلمتين. فالهرولة يعني أسرع من الرمل، يعني الهرولة أسرع من الرمل. قال: وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه. أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه، يعني الهرولة تعتمد أكثر على يعني إظهار هيئة المسرع، يعني لكن هو في الحقيقة إسراعه يكون خفيفا، لكن يكون مع إظهار يعني كأنه يركض أو يسرع، لكن الإسراع يكون خفيفا ليس كالهرولة التي يكون فيها إسراع حقيقي. يعني العرب عندهم في درجات المشي، انا بحب اتوسع ارجع كتب اللغه، في عندهم الخبر ومش عارف في 10 درجات حسب سرعه المشي، كل سرعه لها اسم معين. قال: وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصه الرمل في عمره القضيه، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في المغازي وعلى ما يتعلق بحكم الرمل بعد ذلك. وفي كتاب المغازي من صحيح الإمام البخاري في قصة عمرة القضية، قال لها عمرة القضية أو عمرة القضاء. وذلك أن هذه العمرة كانت في العام السابع قضاء عن عمرة الحديبية التي لم يتمكن منها المسلمون، أحصروا ومنعوا من دخول الحرم. فكما يعني تعلمون في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام خرج يعني في شهر ذي القعدة في العام السادس من الهجرة، هو وأصحابه من المدينة يريدون العمرة، وأحرموا من الميقات، هو في الحديبية ميقات المدينة، وظلوا سائرين حتى وصلوا إلى الحديبية، وهي يعني آخر قرية على حدود مكة، يعني تفصل بين الحل والحرم، مجرد تجاوز حدود الحديبية يكون دخل حدود الحرم. فوصلوا إلى الحديبية يعني صاروا خلاص على وشك دخول الحرم، فمنعهم المشركون يعني عنادا واستكبارا، منع المشركون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يعتمدوا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعني لم يكونوا قادمين للقتال وجاءوا محرمين وليس معهم يعني سلاح المقاتل ولا عدة المقاتل. الواضح انهم قدموا مسالمين يعني يريدون العمره والدخول، ومع ذلك يعني عاندوا واستقبلوا، قالوا يعني لا نسمح لكم بالدخول هذه السنه، ولكن ممكن ترجعون في شهر ذي القعده من العام الذي بعده نسمح لكم بالدخول، يعني كبرا يعني انهم لا يدخل هذه المره، جاءوا بدون اذن مسبق فلا يسمحون لهم بالدخول، يعني ممكن الان يعطونا اذنا للعام القادم في مثل هذا الشهر ده. وتم توقيع يعني الصلح الحديبية أو يعني الاتفاق على البنود يعني هذا الصلح، ويعني كما هو مفصل في السيرة النبوية المشرفة. فكان من ضمن يعني بنود هذا الصلح أن المسلمين يرجعون في العام السابع يعتمرون. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام في العام السابع في شهر ذي القعدة أيضا، قد شهر ذي القعدة أو الكعبة، فجاء عليه الصلاة والسلام وأصحابه يريدون العمرة. فلما اعتمروا في عمرة القضية كان في هذا الوقت المشركون كانوا يعني يسيطرون على مكة المشرفة وعلى المسجد الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما دخلوا للعمرة قال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب. كانت مدينة يثرب من أسماء المدينة، وغيرها النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل. كان يثرب هذا كان الاسم السابق للمدينة، لكن لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إليها غير هذا الاسم، سماها المدينة وسماها طيبة وطابة، لأن اسم يثرب مأخوذ من التثريب، والتثريب هو اللون، يعني ثرب فلان على فلان، يعني لامه وعاتبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني لا يحب الأسماء الكريهة يعني أو التي فيها معنى مكروه، ويحب تغيير الأسماء إلى معاني يتفاءل بها يعني، فغيرها إلى طيبة وطابة، لأن اسم يثرب هذا فيه يعني معنى التثريب. وردت في القرآن الكريم يعني في سياق كلام المنافقين، المنافقون قالوا إيه، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم إلى قال إيه، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. وردت في سياق يعني كلام المنافقين مصرين على استعمال الاسم القديم، لذلك بعض أهل العلم يذكر أن يعني يكره تسميتها بيثرب لأن هذا الاسم يعني غيره النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا المشركون قالوا يقدم عليكم قد وهنهم حمى يثرب. يثرب كانت مشهورة بالحمى، يعني كان جوها يعني موبوءا، عندما يدخلها غريب تصيبه الحمى، زي ارتفاع درجة حرارة الجسم، زي نزلات البرد فيها برودة، وجوها لا يناسب يعني الغرباء عليه. لكن النبي عليه الصلاه والسلام لما وصل قال اللهم انقل حماها الى الجحفه، فنقلت حماها الى الجحفه وعفي اهل المدينه يعني من الحمى. جحفه اللي هي نقاط اهل الشام ومصر في مناسك في الاحرام، اللي هي قريب منها مدينه رابغ. قالوا الجحفة بعد ذلك لما نزلت بها الحمى هجر الناس قرية مهجورة، بس المدينة المأهولة بجوارها هي مدينة رابغ، الناس يحرمون من رابغ يعني حاجات يعني على ساحل البحر، يعني على ساحل البحر يعني قبل الوصول إلى جدة، اللي جاي من الشمال يعني من جهة الشام أو كده على طريق الساحل، هي بتكون قبل جدة يعني أكثر قليلا من 100 كيلو متر قبل الجبل يعني من جهة الشمال على ساحل الفرس. وقالوا يعني كان يسكنها اليهود وكان يسكنها السكان وما كانوا مشركين يعني، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله نقل حماها إلى فلما النبي صلى الله عليه وسلم قادم يعني في العام السابع، المشركون يعني ما زالوا ايه مشركو مكة يظنون أن أهل يثرب لا زال يعني يصيبهم الحمى التي تودم ابدانهم وتضعف اجسادهم. فقالوا يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه سيقدمون يعني اجسامهم بها ضعف الموارد مع الحمى يثرب ومسافه السفر وكذا. فالنبي عليه الصلاه والسلام اراد من المسلمين ان يظهروا قوتهم يعني امام المشركين. وهذه من المواطن يعني التي يستحب فيها يعني الفخر والخيلاء، يعني الخيلاء منهي عنها قد إلا في هذا الموضع، يعني في موضع القتال وإظهار العزة على الكفار، الإنسان يختال عليهم يعني في مشيئته وهيئته ويتعالى عليهم في التعامل مع أعداء الإسلام حتى يظهر يعني قوة المسلمين وبأسهم، يعني فهذا يكون محمودا في هذا الموطن، يعني لما تبختر أبو دجانة رضي الله عنه واختال في مشيته في الغزو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع، يعني هذا الموضع يعني هي مشية محمودة، يعني مشية فيها صالح عن قوة وينظر إليه باستعلاء وعلم، فهذا محمود في معاملة أعداء الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين أن يرملوا الأشواط الثلاثة، قال أن يرملوا وهو في موضع مفعول يأمرهم، تقول أمرته كذا وأمرته بكذا. والأشواط بفتح الهمزة بعدها معجمة جمع شوط، فتح الهمزة بعدها معجمة هي الشين، يعني حرف الشين، يعني الأسواط جمع صوت والأشواط جمع شوط، جمع شوط بفتح الشين، وهو الجري مرة إلى الغاية، يعني الغاية اللي هي يعني بداية الطواف ونهايته عند الحجر الأسود. فكل يعني جرية إلى الغاية التي هي الحجر الأسود تسمى شوطا. وهكذا يعني في كل مشي أو جري أو كذا إذا كان له يعني غاية معينة يجري إليها ويصل إليها، فكل مرة تسمى شوطا. والمراد به هنا الطوفة حول الكعبة، الطوفة حول الكعبة، فالشوط هو الطوفة والأشواط هي يعني الطواف سبع مرات. فقال: وأن يمشوا بين الركنين، بين الركنين اللي هما بين الحجر الأسود والركن اليماني، يعني هذا الجانب من الكعبة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشوا فيه وأن يرملوا في الإيه في بقية الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى. إذن الأشواط الثلاثة الأولى يبدأ من الحجر إلى من الحجر الأسود إلى يعني ما بين الركن اليماني والحجر الأسود يمشي، وبقية الشوط يرمل، ويفعل هذا ثلاث مرات في الأشواط الثلاثة الأولى. ثم الأشواط الأربعة التي بعدها تكون مشيا، يعني يمشي لا يرمل فيه. وقال: ولم يمنعه أن يأمره أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه، يعني هو الرمل في إظهار قوة المسلمين وبأسهم، الذي به الحمى وجسمه ضعيف وكذا لا يقوى على الرمل، واحد كبير السن أو مريض أو ضعيف أو لا يقوى على الرمل، فكون المسلمين يعني يرملون هذا معناه أنهم بهم قوة الشدة وليس بهم ضعف، فهذا غيظ للكافرين وإغاظة الكفار أيضا، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، فإغاظة أعداء الدين يعني عمل صالح، فهم يظنون أن المسلمين بهم ضعف فإظهار قوة المسلمين حتى يغيظ الكفار. الله تعالى قال عن الصحابة أيضا مثل الذي ضربه الله تعالى للصحابة في التوراة والإنجيل، قال: ليغيظ بهم الكفار، الكفار يغتاظون من الصحابة. بالنسبة للمشي بين الركنين، إيه الحكمة المشي بين الركنين؟ قالوا: لأن المشركين كانوا في الجهة، جلس المشركون ينظرون إلى المسلمين وهم يعتمرون، فالجهة التي جلس فيها المشركون يعني تجمعوا فيها وجلسوا يراقبون المسلمين وينظرون إليهم وهم يعتمرون، فكانوا لا يرون فيها ما بين الركن اليماني والحجر، هذه الجهة الخلفية التي يعني لا يرونها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا غير أن يصلوا إلى هذه الجهة يأخذونها مشيا، يعني غير أن يرجعوا يكونون بمرأة من المشركين فيرونهم يرملون، فهي تكون استراحة قصيرة يعني حتى يتقوى بها على مواصلة الرمل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، قال: والإبقاء بكسر الهمزة والموحدة والقاف، الرفق والشفقة، الرفق والشفقة، إلا الرفق والشفقة بالمسلمين، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يود لو رملوا الأشواط كلها يعني إظهارا بالقوة، لكن شفقة على المسلمين حتى لا يأخذهم التعب يعني ويشق عليهم، فجعل الرمل بس إيه في ثلاثة أشواط. قال وهو بالرفع فاعل لم يمنع ويجوز النصب. قال وفي الحديث، هنا من فوائد الحديث، تسمية الطوفة شوطا، ونقل عن مجاهد والشافعي كراهته. مجاهد والشافعي كرهوا تسمية الطواف أشواطا، لكن قال إنه ليس بمكروه. ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا له، ولا يعد ذلك من الرياء المذموم. ولا يعد ذلك من الرياء المذموم، هو حب يعني يمدح بالقوة والبأس وكذا، إذا كان هذا أمام الكفار يعني لإظهار عزة المسلمين وكذا فيكون محمودا. وفيه جواز المعاليض بالفعل كما يجوز بالقول، وربما كانت بالفعل أولى. التعريض بالفعل يعني إنه إيه؟ إن هذا الفعل الرمل يعني فيه إيه؟ إظهار يعني قوة المسلمين وبأس المسلمين وكذا، فحتى لو كان فيه إظهار قوة يعني زيادة عن الواقع أو الحقيقة في بعض المرات مثلا بغرض يعني إغاظة الكفار أو كذا تعريضا عليهم، يجوز التعريض في هذا الموضع. وحتى مثلا مسألة يعني المشي فيما بين الركنين، فالكفار يعني هو التعريض من الإنسان يقول كلاما مخاطبه يفهم شيئا وهو يعني يقصد شيئا آخر، يعني ينوي شيئا ومخاطبه المخاطب يفهم شيئا آخر. وكذلك الفعل هنا يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين الركنين، لكن الكفار يحسبون انه يرمي بين الركنين كبقيه الرمل، فيظهر شيئا يعني يجعل من امامه يظنون شيئا ويحسبونه يفعل شيئا وهو يفعل شيئا اخر، يعني هم يحسبونه يرمي وهو يمشي. هذا تعريض بالفعل يعني. عمد عسكري. احسنتم كما تفضل الدكتور. يعني مسألة العرض العسكري مثلا في وقتنا الحاضر، يعني مثلا جيوش المسلمين وكذا، يعني إذا الكلام طبعا الجيوش الصالحة المؤمنة وكذا، يعني إذا قامت بعروض مثلا عسكرية وكذا لإظهار قوة المسلمين ورأسهم وكذا، هذا محمود يعني حتى لو كان فيه نوع من الخيلاء والتعالي وكذا، يعني هو محمود في هذا الموقف إذا كان يعني يراه الكفار ويهابون المسلمين. الباب الذي بعده باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا. قال حدثنا أصباغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. قال باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثة. أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو مطابق للترجمة من غير مزيد، يعني الأشياء اللي ذكرها في الترجمة يعني في عنوان الباب هي مطابقة لما ذكر إيه في الحديث. استلام الحجر الأسود، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا استلم الركن الأسود حين يقدم مكة، قال أول ما يطوف ويرمل ثلاثا، قال ويخب ثلاثة أطواف، فهو يعني العنوان مقتبس إيه مستنبط مما في الحديث. قوله يخب أي يسرع في مشيه، والخبب العدو السريع، يقال خبت الدابة إذا أسرعت وراوحت بين قدميها، وهذا يشعر بترادف الرمل والخبب عند هذا القائل. يعني قال إيه؟ قال يخب ثلاثة أطواف. مر بنا من العرب لهم تقسيم لسرعات المشي يعني، عادة يعني يجعلون الخبب سرعة أخرى غير الرمل، يعني الرمل غير الخبب غير الهرولة غير بقية يعني الأنواع. فلكن هذا القائل يعني قال يخب، بس أكثر الرواة قالوا يرمل يعني. فكأن هذا القائل يعني جعل الخبب هي الدرجة اللي بعد الرمل يعني، هو مقاربة للرمل يعني، كأنه جعلهما درجة واحدة يعني. واحد وصف مرات توصيف السرعة يعني، واحد وصفها بأنها رمل والثاني وصفها بأنها خبر. قوله أول ظرف ومن السبع، أي السبع طوفان. قال وظاهره أن الرمل يستوعب الطوفة، فهو مغاير لحديث ابن عباس الذي قبله لأنه صريح في عدم الاستيعاب. يعني عندنا حديث إيه؟ يعني أطلق يعني بدون استثناء، فقال يخب ثلاثة أطواف، فكأن الخبب أو الرمل أنه في الأطواف الثلاثة الأولى كلها. لكن حديث ابن عباس فيه استثناء يعني، إلا ما بين الركنين، إلا ما بين الحجر الأسود والركن اليماني، فهذا لا خبب فيه أو لا رمل فيه. فدايما يعني نحمل المطلق على المقيد، أو نخصص يعني عموم هذا الحديث يعني عام، ونخصصه باستثناء الموضع الذي استثنى في الحديث. هل يمكن أن يكون أن هذا الحديث ابن عمر في طواف ثاني من الأخرى يعني؟ يعني هو يعني كما سات يعني من هدي الصحابة رضي الله عنهم وعملهم حتى بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هم فهموا أن استثناء ما بين الركنين هذا سنة يعني، في كل طواف يكون أول طواف يقدم فيه على مكة. يعني كما سيأتي موضوع الرمل هذا إنما يستحب في طواف العمرة مثلا للقادم للعمرة، بالنسبة للقادم للحج فيكون في طواف القدوم الذي يكون أول طواف يعني عندما يقدم إلى مكة هو اللي بيكون فيه الرمل يعني. لكن عندما يطوف مثلا طواف الإفاضة بعد ذلك يكون بدون رمل، لسه الرمل في أول طواف يكون عند وصوله إلى مكة، ثم إذا طاف بعد ذلك مرات أخرى لا يكون فيه رمل. ففي كل طواف يكون عند القدوم إلى مكة، فالسنة أنه لا يرمل بين الركنين، حجر الركنين. قال باب الرمل في الحج والعمرة. قال حدثنا محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمك. فاستلمه ثم قال ما لنا وللرمل، إنا كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. لكن عمر رضي الله عنه رضاه يعني زي مرات يفكر بصوت عالي يعني، زي مرات يعني كان يعني يراجع نفسه في مسألة تقبيل الحجر، خاطب الحجر يعني قال انك حجر لا تضر ولا تنفع، بعدين رجع قال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك وقال يعني قبلك ما قبلك وقبلك، بعدين قال ما لنا لما جاء يرمل كان يتفكر يعني في الرمل، قال ما لنا وللرمل، احنا كنا نرمل حتى نغيظ الكفار وكذا، لان الكفار اهلكهم الله وما فيش كفار حتى نغيظ الرمل. كان يعني يفكر يعني في تعديل الحكم، وهل يعني يزول الحكم لزوال هذه العله او لا او كده. بعدين قرر ايه؟ قال يعني شيء فعله النبي عليه الصلاه والسلام فلا نحب ان نترك. قرر أن يرمي يعني اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام رغم زوال السبب الذي لأجله رمى يعني النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هو سيأتي يعني اللي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان هلك المشركون خلاص ما عاد فيه ورمى للنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في يعني في طواف القدوم. فدل هذا على أن الرمل يعني ليس مرتبطا بوجود المشركين لإغاظته، يعني هذا كان أول سبب مشروعية. ثم بقي الحكم بعد ذلك رغم زوال هذا السبب. زي مسألة السعي بين الصفا والمروة، والمروة يعني كان أوله بسبب يعني سعي هاجر عليها السلام يعني سعد بين الصفا والمروة تبحث عن ماء لابنها يعني فجعلت تصعد فوق الصفا فتنظر إلى ماء ف يعني ترى يعني السراب وكذا تقول لعله يوجد عند المروة شيء ترجع تنزل. وكان يعني وقتها المكان مرتفع، المكان الذي يهرول فيه كان هو هذا بطن الوادي المستوي، أما بقية الأماكن فكان كلها يعني فيها صعود يعني صعود أو نزول، فكانت يعني ترمل في بطن الوادي تهرول في بطن الوادي، وإذا جاء يعني الصعود أو الهبوط تمشي. لكن الآن طبعا سووا الأرض كلها مستوى واحد، بس إيه العلامة التي تميزها يعني، لكن سابقا ما كانتش الأرض مستوية يعني، كان بس الموضع الذي يهرول فيه هو هذا اللي كان مستوي، والباقي كله إيه هذا الصعود إلى الصفا وهذا الصعود إلى المروة يعني. فكانت يعني تصعد فوق الصفا وتنظر في جميع الاتجاهات تبحث عن ماء فلا تجد وتنزل وتهرول. فكان هذا أصل إيه القصة يعني، ثم صارت سنة في الأمة أو يعني صار طبعا واجبا من واجبات الحج يعني والعمرة وكده في الأمة. مثل مسألة أيضا الأضحية كان أولها أنها كانت يعني إبراهيم عليه السلام يعني أراد أمر الله تعالى بأن يذبح ولده ثم فداه بذبح عظيم، ثم كما في الحديث عن صارت إيه سنة في أمة في ذريته. طيب قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. قال باب الرمل في الحج والعمرة. قال أي في بعض الطواف، والقصد إثبات بقاء مشروعيته وهو الذي عليه الجمهور. وقال ابن عباس ليس هو بسنة، من شاء رمل ومن شاء لم يرمل. يعني كان ابن عباس رضي الله عنهما يعني نظر إلى إيه أن الرمل كان معللا يعني فعله النبي عليه الصلاة والسلام لعلة معينة وهي إغاظة المشركين، وأن هذه العلة تزال. قوله حدثني محمد هو ابن سلام قال كذا لأبي ذر ورباقين سوى ابن السكن غير من سليم النسخة التي معنا. قال حدثنا محمد قال حدثنا سويد. وفي رواية أبي ذر الهروي لصحيح البخاري فيها حدثنا محمد هو ابن سلام. تكلم يعني عن هذا. ثم قال سعى أي أسرع المشي في الطوفات الثلاث. برضو نلاحظ هنا سمى الرمل سعيا، الرمل مرة سمي رملا ومرة سمي خببا ومرة سمي سعيا في هذه الرواية. قال سعى ثلاثة أشواط، ده مقصود السعي اللي هو الرمل، أي أسرع المشي. وقوله في الحج والعمرة أي حجة الوداع وعمرة القضية. قال في الحج والعمرة، أنا حديث ابن عمر تلاحظون فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سعى ثلاثة أشواط في الحج والعمرة، إذا حتى في حجة الوداع رمل، إذا الرمل إيه ليس لإغاظة المشركين فقط يعني، وهذا كان مبدأ الرمل. لكنه استمر حتى بعد أن صارت مكة مكة يعني دار إسلام والتي يبقى فيها مشرك، ومع ذلك رمل عليه الصلاة والسلام. أي حجة الوداع وعمرة القضية، لأن الحديبية لم يمكن فيها من الطواف، والجعرانة لم يكن ابن عمر معه فيها، ولهذا أنكرها. والتي مع حجته اندرجت أفعالها في الحج، فلم يبق إلا عمرة القضية. يعني العمرات التي اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام هي أربع عمرات، كلها في ذي القعدة. كل العمرات التي اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة، في شهر ذي القعدة. العمرة الأولى هي عمرة الحديبية، يعني سميت عمرة رغم عدم إتمامها، يعني بسبب الإحصار، لكن الذي حصل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الميقات وأحرم بها، ووصل سيره محرما حتى وصل إلى مكة، وكان معه هدي، ويعني بعث الهدي إلى مكة، وتحلل يعني من عمرته بسبب الإحصار، فسميت عمرة رغم يعني كونه لم يمكن من دخول مكة، لكن سميت عمرة. يقول هذه عمرة الحديبية لم يكن فيها طواف، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من إتمامها. العمرة التي بعدها هي عمرة القضاء في شهر ذي القعدة من العام السابع، وهذه يعني رمل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. هناك عمرة أخرى في العام الثامن يقال لها عمرة الجعرانة، هي بعد فتح مكة، فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وفتح الطائف وكذا، واعتبر عمرة يقال لها عمرة الجعرانة نسبة إلى قرية أيضا بجوار مكة. فهذه العمرة الثالثة يقول لم يكن فيها ابن عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام. والعمرة الرابعة هي التي اندرجت مع حجته عليه الصلاة والسلام، في حجة الوداع كان قارنا، فالقران يعني هو جمع بين الحج والعمرة، ليست العمرة بأفعال مستقلة، لكن يعني هي نفس الأفعال يعملها بنية الحج والعمرة، فالطواف والسعي وكذا يكون للحج والعمرة جميعا. فهذه العمرة الرابعة اللي هي التي مع حجته. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام رمل في عمرة القضاء ورمل في حجة الوداع، فهو موضع الشاهد اللي هو رمل في حجة الوداع، لأن في حجة الوداع كانت مكة دار إسلام وليس فيها مشرك، ومع ذلك رمل، فدل على أنه حتى لو ذهب السبب الذي لأجله رمل أول مرة فيبقى رمل مشروع، هو الإسراع في الأشواط الثانية. هناك يعني بالمناسبة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني انفرد بأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحب أن يعتمر في رجب رضي الله عنه وأرضاه. ومسألة ما حكاه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، أكثر العلماء يقولون هذا الحديث فيه وهم، يعني قد يكون ابن عمر نفسه يحب العمرة في رجب، لكن الراوي وهم يعني رفع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، لأن عمرات النبي عليه الصلاة والسلام معروفة وكان معه الصحابة فيها، ولم ينقل هذا أحد يعني الرواية المروية عن ابن عمر رضي الله عنه. لكن يعني يكون ابن عمر رضي الله عنه كان يعتمر في رجب ويحب ذلك، من شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى استحباب العمرة في رجب، ابتداء من فعل ابن عمر رضي الله عنه وغيره من السلف، يعني كانوا يحبون العمرة في رجب يرى استحباب ذلك، خلافا من كثير من العلماء يعني لا يستحبون هذا تخصيص رجب بالعمرة، لكن الشيخ بزرع الله استحباب تخصيص رجب بالعمرة يعني ابتداء بالفعل من عمر يعني رضي الله عنه في الصحابة. شيخ بحكم النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة، هل في حكمة من انه لم يؤخر مثلا الوقت ويجعلها حجة بدل العمرة؟ يعني الحديبية طبعا في المرات اللي هي المرات اللي قبل حجة الوداع، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعلها يعني حجة طالما في ذي القعدة يعني أو شكل حجة على الدخول؟ كان السبب وجود المشركين بمكة، وكانوا يطوفون بالبيت عمرة ويحرفون مناسك الحج وكذا، النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخر الحجة إلى فتحت مكة، ثم بعد الفتح استمر يعني وجود المشركين يأتون إلى مكة ويطوفون عورتا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام في العام التاسع يعني ينادى في الحج لا يحجن بعد العام المشرك ولا يطوفن بالبيت أولاد، لأن الحج اللي هو في العام الثامن بعد فتح مكة، وكذلك في التاسع كان مختلطا يعني فيه مسلمون ومشركون، فالمشركون لهم مناسك مختلفة عن مناسك المسلمين، يعني لا يقفون بعرفات، يقولون عرفة أهل من الحل، ونحن أهل الحرم لا نخرج إلى الحل، بدل الوقوف بعرفة يقفون بالمزدلفة في اليوم التاسع، ويعني حرفوا مناسك الحج وغيروا فيها وبدلوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يحج حجة يعلم فيها الأمة مناسك الحج، ما لا يكون فيها تشويش على المسلمين، يعني مش ناس واقفة هنا ناس واقفة في مكان آخر، بس مثلا الانصراف من مزدلفة مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يمشي قبل الفجر، المشركون كانوا يؤخرون الانصراف إلى ما بعد طلوع الشمس، يقول أشرق سبيل كيما نغير، فكان لهم مناسك يعني حرفوا في المناسك وغيروا فيها، النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يحج كما حج إبراهيم عليه السلام يعني كما أمر الله تعالى. فهذا السبب النبي عليه الصلاة والسلام لم يرغب في الحج حتى يعني كانت حجة الوداع في العام الذي يعني صار فيه المشركون لا يدخلون مكة ولا يحجون ولا يطوفون بالبيت. قال نعم عند الحاكم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وعمره كلها وأبو بكر وعمر والخلفاء. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون من بعده رملوا في كل الحجات والعمر. قال تابعه الليث قال حدثني كثير إلى آخره، ثم ذكر لفظ الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخب في طوافه حين يقدم في حج أو عمرة ثلاثة ويمشي أربعا، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وعرفنا الخبب اللي هو إيه الإسراع المشي يعني اللي هو الرمل يعني. قوله أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال للركن أي للأسود للحجر الأسود قال له إيه أما والله إني لأعلم أنك حجر، قال وظاهره أنه خاطبه بذلك وإنما فعل ذلك ليسمع الحاضرين. يقول عمر ماذا يخاطب الحجر مع الحجر يعني لا يفهم كلام، وقال ويخاطب الحجر ليسمع الحاضرين. ثم قال أي بعد استلامه يعني وقال حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك، والاستلام هنا معناه التقبيل يعني ما استلمتك يعني ما قبلت فاستلم فقبل الحجر. ثم قال أي بعد استلامه ما لنا وللرمل، وفي رواية بعضهم ما لنا والرمل بغير لام، قال وهو بالنصب على الأفصح يعني الوالد باللام ما لنا وللرملي، الوالد بدون لام ممكن يقول ما لنا والرملي أو ما لنا والرملا، وقال النصب أفصح. وزاد أبو داود عن زيد بن أسلم قال فيما الرمل والكشف عن المناكب الحديث، والمراد به الاطباع. في عندنا سنتان في الطواف، السنة الأولى اللي هي الرمل، وهذه تكون في الإيه في الأشواط الثلاثة الأولى ما عدا ما بين الحجر الأسود والركن الإيه اليماني، وهناك سنة الاطباع قال وهي هيئة تعين على إسراع المشي بأن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن، الرداء اللي هو الذي يلبس على النصف الأعلى من البدن يكشف ايه المنكب الايمن يعني فيجعله تحت ابطه الايمن ويرد طرفه على منكبه الايسر فيبدي منكبه الايمن ويستر الايسر، يعني الرداء يكون موضوع هكذا، فيرجع يكشف الايمن ويمره من تحت ابطه الايمن ويلقي الطرف على الايسر، فيصبح يعني طرف الرداء على الجانب الايسر يسطران المنكب الايسر. والمنكب الايسر هذا اللي هو بيكون ملاصقا للكعبه، يعني لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يريد اظهار المنكب الايمن، يعني فيه اظهار قوه المسلمين، هو هذا المكشوف يعني امام المشركين. الجانب الايسر هذا مستور بالكعبه، لكن يعني هم لا يرونه، فجعل طرف الرداء على الايسر وجعل الايمن مكشوفا. قال: وهو مستحب عند الجمهور سوى مالك، قاله ابن المنذر. ابن المنذر قال جمهور العلماء استحبوا الانطباع، والانطباع يكون في الاشواط السبعه كلها. الانطباع في الاشواط السبعه كلها، وايضا في اول طواف، يعني الاشواط السبعه في اول طواف، واما طواف العمره للمعتمر، واما طواف القدوم بالنسبه للحاج، اللي هو يكون اول طواف يطوف عند القدوم، هذا الذي يكون فيه رمل وانطباع. بقيه انواع الطواف اللي هي زي طواف الافاضه، يعني الحج فيه ثلاثه انواع من الطواف، اللي هي طواف القدوم، طواف الافاضه هذا يكون في اليوم العاشر او بعده، وطواف الوداع اللي هو عند مغادره الحج. ويجوز ايضا ان يطوف نافله، يعني يتنفل متى شاء، سواء الحج او المعتمر، سواء الحاج او المعتمر، يجوز ان يتنفل يطوف يعني سبعه ثم سبعه ثم سبعه كيف شاء. فاي طواف غير طواف القدوم للحاج او طواف العمره للمعتمر، اللي هو يكون اول طواف بعد وصوله الى مكه، اول مره يطوف فيها بعد وصوله الى مكه، هذا الذي يستحب فيه الرمل والانطباع. اما اي طواف اخر غير هذا فلا يستحب فيه لا رمل ولا انطباع. طيب، عمر رضي الله عنه قال: ما لنا وللرمل، انما كنا راينا به المشركين وقد اهلكهم الله. يعني يقول رملنا اول مره لاغاظه المشركين في عمره القضاء، والمشركون الان اهلكهم الله، فلماذا نرمل؟ وكما مر في الروايه حتى الانطباع ايضا، والانطباع كان ايضا لاغاظه المشركين وقد اهلكهم الله، فلماذا ننطبع؟ قال: رأينا بوزن فاعلنا من الرؤية، أي أريناهم بذلك أنا أقوياء، أي أريناهم بذلك أنا أقوياء، قاله عيار. وقال ابن مالك: من الرياء، أي أظهرنا له القوة ونحن ضعفاء. فلما تفسير القاضي عيار يقول: رأينا أي أريناهم من الرؤية. قاضي عياض يقول: رأينا من الرؤية. والإمام ابن مالك رحمه الله يقول: من الرياء، أي أظهرنا له القوة ونحن ضعفاء. ولهذا روي رأينا في بعض الروايات: رأينا به المشركين، رياءين، حملا له على الرياء، وإن كان أصله الرياء بهمزتين. أصل الرياء أصله الرئاء، ومقروء بهذا يعني في قراءة أبي جعفر من القراءة المتواترة: رئاء الناس بهمزة. ومحصله أن عمر رضي الله عنه كان هم بترك الرمل في الطواف، لأنه عرف سببه وقد انقضى، فهم أن يتركه لفقد سببه، ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن تكون له حكمة ما، حكمة ما اطلع عليها، فرأى أن الاتباع أولى من طريق المعنى. وأيضا إن فاعل ذلك إذا فعله تذكر السبب الباعث على ذلك، فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله. يعني عمر رضي الله عنه كما مر يعني كأنه كان يفكر بصوت عال، يعني كأنه يناقش نفسه، يعني يقول: لماذا نرمل وننطبع الآن؟ نحن كنا رملنا وانطبعنا في عمرة القضاء لإظهار قوة المسلمين وإغاظة الكافرين، والآن قد زال السبب. ثم يعني استقر رأيه رضي الله عنه، قال: يعني طالما فعله النبي عليه الصلاه والسلام نحن ايه نفعله اتباعا للنبي عليه الصلاه والسلام رغم زوال الايه السبب. فقال يعني هنا اما ان هناك حكمه خفيه يعني لا نعلمها ونحن نفعله اقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام، او حتى لنفس هذه الحكمه رغم انها يعني زال السبب لكن يبقى الفعل للتذكير بهذا السبب، زي ما ذكرنا مثال الاضحيه للتذكير يعني بقصه الفداء وكذا وقصه ابراهيم عليه السلام. فزال السبب الذي لاجله يعني ذبح ابراهيم عليه السلام كبشا، لكن بقي هذا الفعل تذكيرا بهذا السبب فيتذكر يعني التضحيه والبذل في سبيل الله والبلاء وصبر ابراهيم واسماعيل عليهم السلام، فياخذ يعني العبره من ايه من هذه القصه كلما يعني تذكرها بالاقتداء. وقصه هاجر عليه السلام في مساله السعي ايضا زال السبب لكن بقي التشريع. وكما مر يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام رمل في حجه الوداع، فدل هذا على ان الرمل باق حتى لو زال سببه. قال فلا نحب ان نتركه. قد زاد يعقوب بن سفيان في روايته ثم رمل. قال ويؤيده ان يعني ثم رمل عمر رضي الله عنه، يعني انتهى في الاخير لانه رمل. قال ويؤيده انهم اقتصروا عند مراءاه المشركين على الاسراع اذا مروا من جهه الركنين الشاميين، لان المشركين كانوا بازاء تلك الناحيه، فاذا مروا بين الركنين اليمانيين مشوا على هيئتهم كما هو بين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال ولما رملوا في حجة الوداع، وهذا جواب السؤال أخونا محمد، لما رملوا في حجة الوداع أسرعوا في جميع كل طوفة فكانت سنة مستقلة. فيرى يعني نقل الحافظ هنا أن في حجة الوداع أن الرمل كان في جميع الأشواط الثلاثة الأولى حتى بين الركنين. في الحقيقة مسألة خلافية يعني أنه هل الرمل يعني، لأن عندنا حديث كما مر حديث مطلق وحديث مقيد أو عام وخاص، واحد فيه استثناء ما بين الركنين والثاني ليس فيه الاستثناء. فالبعض أخذ بهذا وقال يعني بتعدد المواطن أن هذا كان في الحج وهذا في العمرة، فيكون المطلق هذا هو المتأخر ويكون الرمل في كل الأشواط، والثاني حمل هذا على هذا يعني قال إن المقصود بالرمل في الأشواط كلها يعني ما عدا ما بين الركنين. المراد باليمانيين اللي هم اليمانيين اللي هم الحجر الأسود والركن اليماني، يعني هذا يقال لهم الركنان الآخران اللي هم فيهم الحجر، اللي فيهم الحجر الركنان اللي فيهم الحجر دول يقال لهم الركنان الشاميان، الركنان اللذان ليس جهة الحجر يقال لهم الركنان اليمانيان. يعني كأن الحجر المقوس هذا ونصف الدائرة هو يتجه إلى جهة الشام، يتجه إلى الشام، والركنان الآخران يتجهان إلى ماذا سموهم يمانيين؟ لأنهم جنوبيان، جنوبيان يعني نسبة إلى اليمن. يعني لما تشوف بناء الكعبة اللي هو الحجر اللي هو المقوس هذا هو يتجه إلى الشام، والركنان اللي في الجهة الأخرى. قال ولهذه النكتة، نكتة بمعنى الفائدة يعني أو المسألة الدقيقة، يعني سأل عبيد الله بن عمر نافعا كما في الحديث الذي بعده عن مشي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بين الركنين اليمانيين، فأعلمه أنه إنما كان يفعله ليكون أسهل عليه في استلام الركن. طبعا عبيد الله ابن عمر العمري هذا ليس يعني اخا لعبد الله بن عمر، ولكن هو من ذريته يعني هو من تلاميذ نافع، يعني نافع رحمه الله كان له تلميذان هم عبد الله بن عمر العمري وعبيد الله بن عمر العمري. وقال المكبر ضعيف اللي هو عبد الله بن عمر العمري اللي هو تلميذ نافع مش الصحابي طبعا الكلام على عبد الله بن عمر العمري اللي هو تلميذ نافع وهو من ذرية عمر رضي الله. فعبد الله بن عمر الكبير هذا ضعيف يعني لذلك لا تجد له رواية في البخاري ولا مسلم. وأما عبيد الله هذا ثقة يعني اللي هو الصبي فتجد له من رجال البخاري. فهنا عبيد الله اللي هو ابن عمر العمري يروي عن نافع عن عبد الله بن عمر الصحابي. فهنا قالوا لهذه النكتة سأل عبيد الله بن عمر نافعا كما في الحديث الذي بعده عن مشي عبد الله بن عمر والصحابي رضي الله عنه بين الركنين اليمانيين فأعلمه أنه إنما كان يفعله ليكون أسهل عليه في استلام الركن أي كان يرفق بنفسه ليتمكن من استلام الركن عند الاستحياء. يعني يقول أن السبب المشي بين يعني الركن اليماني والحجر الأسود يعني ليكون أسهل عليه في استلام الحجر يعني يعني عندما يكون يمشي يكون أسهل عليه مما لو كان يرمل بعدين يتوقف فجأة مثلا للاستلام بعدين يرجع يرمل مرة أخرى. فكان يعني المواضع التي فيها استلام فبيكون فيها مشي فهذه كأنها حكمة أخرى. ذكرنا أن أصل الحكمة أن هذا الموضع كان لا يراه المشركون فمشى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا الذي قاله نافع إن كان استند فيه إلى فهمه فلا يدفع احتمال أن يكون ابن عمر رضي الله عنهما فعل ذلك اتباعا للصفة الأولى من الرمل لما عرف من مذهبه في الاتباع. يعني يقول يحتمل أن نافعا يعني علل بهذا التعليل يعني اجتهادا منه يعني محاولة منه الاستنباط السبب يعني في المشي بين الركنين وعدم الرمل فيها فقال حتى يكون أسهل للاستلام يعني الإنسان هو يرمل بأن يتوقف فجأة أو بأن يرمل يكون فيها يعني صعوبة فلذلك يعني المشي أسهل عليه في الاستلام. فقال هذا اجتهاد يعني نافع في فهم العلة لكن هذا لا يمنع أيضا أن يكون ابن عمر قد فعل ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي فعل ذلك ليستريح في هذا الموطن ليواصل الرمل في بقية. الاستلام هو التقبيل بس الآن مواجهة الحجر كما هو الباب اللي بعده بارك الله فيه سيأتي الكلام عن درجات الاستلام اللي هو فيه درجة يعني إذا استطاع الأولى اللي هو التقبيل ثم إذا لم يستطع يلمسه بيده ويقبل يده إذا لم يستطع يلمسه بشيء معه يعني بعصا أو ثوب أو نحوه كما سيأتي. قال تكميل قال لا يشرع تدارك الرمل فلو تركه في الثلاث لم يقضه في الأربع. لو أن شخصا ترك الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى مثلا سهل هل يقضيها في الثلاثة التي بعدها يرمل في الشوط الخامس والسادس والسابع أو الرابع والخامس والسادس يعني يرمل في الثلاثة منها يعني قضاء عن الرمل اللي في الأول لو تركه؟ قال لا لأن هيئتها السكينة فلا تغير. يعني هو الرمل في الثلاثة الأولى سنة والسكينة في الثلاثة في الأربعة التي بعدها سنة. فإذا هو ترك سنة الرمل في الثلاثة الأولى فما يجيش يرمل في الثلاثة التي بعدها فيكون بدل ما يكون ترك سنتين يعني إذا ترك سنة الرمل في الأولى وترك سنة السكينة في التي بعدها. وخلاص ولو ترك سنة الرمل في الأولى كي يؤدي سنة السكينة في التي بعد منه ترك سنة واحدة بدل ما يكون ترك السنتين. قال ويختص بالرجال فلا رمل على النساء. يعني من أحكام الرمل أنه خاص بالرجال فقط كذلك مثله أيضا الهرولة في الموضع المعروف يعني بين العلمين في السعي بين الصفا والمروة أيضا خاص بالرجال رغم أن أصله كان يعني من فعل امرأة وهي هاجر إلا أنه يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الهروة للرجال فقط. قال ويختص بطواف يعقبه سعي على المشهور. قال ويختص بطواف يعقبه سعي على المشهور، يعني معناه انه يوجد قول انه يشترط يعني باستحباب الرمل ان يكون هناك سعي بعد طوافه، لكن القول الثاني انه حتى لو لم يكن بعده سعي، يعني في طواف القدوم في الحج لا يلزم ان يسعى بعده، يعني يمكن ان يطوف طواف القدوم في الحج بلا سعي. قال: ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب، ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب، يعني كأن الراكب أيضا إذا طاف راكبا، طبعا سابق النبي عليه الصلاة والسلام طاف على البعير عليه الصلاة والسلام، يقول اللي يطوف يعني في يعني في بعض طوافه عليه الصلاة والسلام في بعض المرات يعني طاف على البعير عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فيقول حتى لو طاف الإنسان على البعير يسرع به في مواطن الرمل ويخفف السرعة. قال: ولا دم بتركه عند الجمهور، واختلف عند المالكية، يعني الرمل عند الجمهور هو سنة مستحب من المستحبات، يعني لو تركه لا شيء عليه، لكن يقول اختلف فيها عند المالكية، الدم إنما يكون عند ترك واجب، كان الرمل بعض المالكية قالوا في تركه دم. وقال الطبري: قد ثبت أن الشارع رمل ولا مشرك يومئذ بمكة، والشارع هنا المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال قد ثبت أن الشارع عليه الصلاة والسلام، لأنه يشرع إلى الأمة بفعله عليه الصلاة والسلام، يعني بأمر من الله وإذنه، ثبت أن الشارع رمل ولا مشرك بمكة يومئذ، أو ولا مشرك يومئذ بمكة، يعني في حجة الوداع، فعلم أنه من مناسك الحج، إلا أن تاركه ليس تاركا لعمل بل لهيئة مخصوصة، فكان كرفع الصوت بالتلبية، فمن لبى خافضا صوته لم يكن تاركا للتلبية بل لصفتها ولا شيء عليه. يعني الطبري رحمه الله يرجح أن الرمل سنة، يعني يقول لأنه ليس عملا من أعمال الحج، بحيث يقال يعني من تركه قد ترك عملا من أعمال الحج، فيكون ترك واجبا وعليه دم، يقول هو صفة لعمل من أعمال، وضرب المثال بالتلبية. التلبية بعض الفقهاء يعني في الحنفي والمالكي أنها يعني واجب من واجبات الحج، ومن ترك التلبية يعني لا بد يلبي ولو مرة، ولو ترك التلبية يعني فعليه دم. فالذين يوجبون التلبية يعني ولو مرة، لو لبى خافضا صوته أجزأ، يكون ترك صفة التلبية لم يترك التلبية بنفسه. قال: تنبيه قال الإسماعيلي بعد أن خرج الحديث الثالث مقتصرا على المرفوع منه وزاد فيه، قال نافع: ورأيت عبد الله يعني ابن عمر يزاحم على الحجر حتى يدمى، رضي الله عنه، قال رأيت ابن عمر يزاحم على الحجر حتى يدمى، يعني يجرح بسبب يعني الزحام يعني ومدافعة الناس له أو كذا. قال الإسماعيلي: ليس هذا الحديث من هذا الباب في شيء، يعني باب الرمل، وأجيب بأن القدر المتعلق بهذه الترجمة منه ثابت عند البخاري، ووجهه أن معنى قوله كان ابن عمر يمشي بين الركنين أي دون غيرهما، وكان يرمل، ومن ثم سأل الراوي نافعا عن السبب في كونه كان يمشي في بعض دون بعض المرات. قال: تنبيه آخر، استشكل قول عمر رضي الله عنه رأينا، قال رأينا به المشركين، يعني الرمل رأينا به المشركين، مع أن الرياء بالعمل مذموم، والرياء بالعمل المذموم هو أن يعمل العمل الصالح أمام الناس بغية أن يمدحوه بهذا العمل يعني ويثنوا عليه فيريد به المدح والثناء من الناس لا من الله تعالى. فقال استشكل قول عمر رأينا مع أن الرياء بالعمل مذموم، قال والجواب أن صورته وإن كانت صورة الرياء لكنها ليست مذمومة، لأن المذموم أن يظهر العمل ليقال إنه عامل ولا يعمله بغيبة إذا لم يره أحد، وأم فهذا اللي المرائي، يعني المرائي إن هو يعني لا يعمل العمل الصالح إلا يعني أمام الناس حتى يمدحوه ويثنوا عليه، ولو لم يكن أحد يعني يراه ويثني عليه لا يعمل. فقال أما الذي وقع في هذه القصة فإنما هو من قبيل المخادعة في الحرب، لأنهم أوهموا المشركين أنهم أقوياء لئلا يطمعوا فيهم، وثبت أن الحرب خدعة. يعني ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحرب خدعة. قال باب استلام الركن بالمحجن. باب استلام الركن بالمحجن. المحجن اللي هو زي بعض انواع العصي الان، يعني اللي يعتمد عليها كبار السن، او اللي هي عصا اللي في اخرها طرف مقوس هكذا، اللي هي يعني عصا وطرفها محدب يعني مثل القوس. فهذا هو العكاز. ايوه زي العكاز او كده. فسر هنا قال عصا محنية الرأس. عصا محنية الرأس يعني العصا طرفها. قال باب استلام الركن بالمحجن. قال حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. كان معه محجن عليه الصلاة والسلام، فلما يجي عند الحجر الأسود فيلمس الركن بالمحجن. قال تابعه الداروردي عن ابن أخي الزهري عن عمه المسلم. قال باب استلام الركن بالمحجن بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم بعدها نون، هو عصا محنية الرأس. والحجن الاعوجاج، وبذلك سمي الحجون، اللي هو موضع في مكة، يعني حي في مكة أو موضع في أي قدر الحجون. قال كانوا فيها اعوجاج يعني طريق محمي أو باب الحجون يعني. يعني في الباب هذا يوصل إلى هذا الحي يعني، بس هو اسم حي أو منطقة فيها مقابر. قال والاستلام افتعال من السلام. الاستلام على وزن افتعال، يعني افتعل فأصلها من السلام بالفتح أي التحية، قاله الأزهري. وقيل من السلام بالكسر أي الحجارة. فعندنا السلام التحية والسلام الحجارة، فقيل الاستلام من السلام أي من الحجارة. والمعنى أنه يومئ بعصاه إلى الركن يصيبه، يعني يلمس الحجر الأسود بالعصا، يعني يمسك طرفها والطرف الآخر يلمس به الحجر الأسود. قال عن عبيد الله كذا، قال يونس إلى آخره، وذكر يعني اختلاف الروايات، يعني في رواية ليس فيها في حجة الوداع ولا على بعيد. ثم قال يعني الرواية التي معنا فيها أنه في حجة الوداع وأنه على بعيد. قال يستلم الركن بمحجن. زاد مسلم من حديث أبي الطفيل ويقبل المحجن. رواية الإمام مسلم في صحيحه قال ويقبل المحجن. وله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه استلم الحجر بيده ثم قبله ورفع ذلك، يعني ورفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لذا نفهم من هذا أن أول مرتبة أن يقبل الحجر الأسود، إذا استطاع أن يقبله هذا هو أولى شيء يعني والأفضل. في كل شهر شيء؟ في كل شهر ثمان مرات، يعني مرة عند البدء ثم في نهاية كل شهر في السبع أشواط، مرة قبل بدء الشوط الأول يقبله، يعني ثم قبل بدء الثاني، ثم قبل بدء الثالث، ثم لغاية قبل بدء السابع، يجد سبعة مرات، وبعد الانتهاء من السابع يقبل مرة ثانية. فثبت أن الرسول قبل الحجر ثمان مرات. فاهم يعني، يبدا الطواف بتحضير الحجر ويختمه بده. اعطاه ذلك. فاذا المرتبه الاولى هي تقبيل الحجر، اذا لم يتمكن من تقبيله يمسه بيده ثم يقبل يده التي مس بها الحجر، فاذا لم يتمكن من ذلك يمسه بعصا معه او بشيء معه، يعني لم يكن معه عصا يمكن يعني مثلا بطرف ثوبه او الرداء اللي عليه مثلا، ممكن يعني يحدث الرداء مرات، يعني الناس لو اقترب من الحجر تلاقي كثير من الحجاج يعني لا يستطيع الوصول فيرمي طرف الرداء كده لحد قريب من الحجر يلمس له به الحجر ثم يقبله. هذا اذا يعني فهذه المرتبه الثالثه يعني، الاول اللي هو التقبيل، الثاني استلامه باليد ثم تقبيل اليد، ثم استلامه ايه بشيء بعصا او شيء معه ثم يقبل هذا الشيء. ثم المرتبة التي بعدها اللي يمكن نسميها الرابعة اللي هو أن يشير بيده من بعيد إذا المستطاع، وإذا أشار لا يقبل اليد التي أشار بها من بعيد، إذا لم الشيء إذا لم يلمس الحجر لا يقبل، بس يقبل ما لمس الحجر إذا لم يستطع تقبيل الحجر نفسه. التكبير في باب كامل عن موضوع التكبير عند استلام الحجر. نعم، السنة يقول الله أكبر كما سمعت. قال ولسعيد بن المنصور من طريق عطاء قال رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابرا رضي الله عنه إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم. هذا عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، يعني إمام أهل مكة يعني في زمن التابعين رحمه الله، وكان حبشيا كان يقول يعني كنت أصلي في هذا المسجد الحرام ومعه 100 رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون معه في المسجد الحرام. فقال رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابرا إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم، يعني كان يمسون الحجر بأيديهم ويقبلون أيديهم. قيل وابن عباس، قالوا طب ابن عباس، قال وابن عباس أحسبه قال كثيرا، يعني كأن هؤلاء الصحابة السابقون كأنهم كانوا لا يتركون ذلك يعني، وابن عباس هو لم يذكره معهم كأنه قال إيه، لأنه يعني كثيرا ما كان يقبل يده، يعني ربما في بعض المرات ربما مسه بيده ولم يقبلها في بعض المرات. قال وبهذا قال الجمهور أن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده، فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبل ذلك الشيء، فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك. إذا لم يستطع يشير إليه بيده من بعيد واكتفى بذلك، يعني لا يقبل يده إذا لم تلمس الحجر. أنا فعلت كثير. نعم لوجود الزحمة. الزحمة بس يعني كأنه يستفاد من فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه لو زاحم مرة يعني وحتى حتى لو جرح في سبيل الله يعني استنى بدون أن يؤذي أحدا يعني، هو ينأذي لو يصيبه الأذى لا بأس، بس ما يأذيش هو أحد يعني. قال وعن مالك في رواية لا يقبل يده وكذا قال القاسم، رواية عن مالك، وفي رواية عند المالكية قال هذا مالك وقال وكذا قال القاسم، كأنه يقصد القاسم بقى هو ابن محمد اللي هو الشيخ مالك، تلميذ مالك اسمه ابن القاسم، وفي من شيوخ مالك القاسم اللي هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا من شيوخ مالك من التابعين، فكان مالك وشيخه القاسم. وفي رواية عند المالكية يضع يده على فمه من غير تقبيل، الإمام مالك عنه رواية لا يقبل يده، وفي رواية عند المالكية يعني يضع يده على فمه لكن من غير تقبيل، لكن يعني فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني اجتماع هذا العدد يعني من الصحابة رضي الله عنهم على ذلك يدل على أن له أصلا يعني. خاصة يعني مر بنا أنه في أنه قال عن ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبله ورفع ذلك، يعني روى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس فقط فعل الصحابة بل يعني مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه أنه مسه بيده وقبل يده عليه الصلاة والسلام. رفع ذلك يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مش بس يعني فعل ابن عمر. قال: باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. وقال محمد بن بكر: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيئا من البيت. وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال: ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. فهؤلاء يعني ايه الصحابة رضي الله عنهم، معاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، كانوا يستلمون الأركان الأربعة كلها، مش بس الحجر الأسود والركن اليماني. الركن اليماني ليس فيه تقبيل، ولكن ايه يستلمه بيده، يمسحه بيده، لكن من غير ان يقبل يده ولا ان يقبل الركن يعني. فكان معاويه رضي الله عنه يمسح يعني يمس بيده كل الاركان الاربعه، ليس فقط الحجر والركن اليماني. وابن الزبير رضي الله عنه كان يفعل ذلك. وابن عباس انكر على معاويه رضي الله عنه، قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم ركنين فقط بس. فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا، ليس فيه شيء مهجور، كله يستلم يعني، لا نترك بعضه. المقدس يعني. رضي الله عنه. هل في ذلك سنة يا شيخ؟ نعم. هل في ذلك سنة؟ هذا احنا هنقرأ إن شاء الله. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. فهذا إيه دليل يعني ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر كان أحرص الناس على الاتباع يعني، متميز يعني رضي الله عنه في شدة مراقبته لدقائق الأمور يعني في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. فكون ابن عمر رضي الله عنهما لا يستلم إلا الركنين دل على أنه يعني لاحظ ذلك وراقبه بدقة يعني في فعل النبي عليه الصلاة والسلام بما هو معروف متميز به في ذلك يعني. قال: باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين أي دون الركنين الشاميين. عرفنا الركنين الشاميين اللي هم إيه الجهة الحجر الذي يقال له حجر إسماعيل اللي هو الحجر هذا. فهذان الركنان اللي هم يعني عند طرفي الحجر لا يستلمان يعني كما في الحديث. قال: واليماني بتخفيف الياء على المشهور. واليماني اليمانيين يعني ممكن يقال اليمانيين هذا المشهور، واليمانيين التشديد هذا خلاف المشهور. المشهور التخفيف إلا الركنين اليمانيين. اليمانيين التخفيف، لأن الألف عوض عن ياء النسب، فلو شددت لكان جمعا بين العوض والمعوض. يعني إما تقول يماني بدون ألف أو يماني، يعني إذا شددت إذا تشيل الألف، إذا أثبتت الألف تقول يماني، إذا الألف دي بدل واحدة من اليائين يعني الياء مشددة تصبح خفيفة. هل يقال يمنيين بدون ألف؟ ممكن يقال يمني يعني لغة يعني يجوز يعني يقال ركنان يمنيين لغة يجوز، لكن التعبير الوارد في الروايات اليمانيين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا الحديث صحيح يعني. نعم صحيح. فضائل يعني عليه الصلاة والسلام. وقال إن نفس الرحمن من قبل اليمن. قالوا في تفسيرها نفس الرحمن يعني ينفس الرحمن عن عباده، تنفيس اللي هو تفريج الكرب والشده وكذا يعني من قبل اليمن، يعني يعني هم مدد لاهل الاسلام. وذلك ان الانصار رضي الله عنهم وارضاهم اصلهم من اليمن، يعني الانصار هي قبائل يمنيه رضي الله عنهم. هذا من ضمن يعني تأييد الله الدين يعني باهل اليمن منهم ايه الانصار. طيب هنا يقول: وقال محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج قال ساق السند هو ايه عن ابي الشعثاء انه قال: ومن يتقي شيئا من البيت. قوله ومن يتقي استفهاميه على سبيل الانكار، يعني ابو الشعثاء التابعي الجليل رحمه الله يعني كانه يقول ايه ومن يتقي شيئا من البيت، يعني لماذا تتقي شيئا من البيت فلا تلمسه يعني. فكأنه يرى ينكر على من يترك شيئا من البيت لا يلمسه. فكان أبا الشعفاء يرى استحباب استلام الأركان الأربعة. قال: وكان معاوية يستلم الأركان. قال: وصله أحمد والترمذي والحاكم من طريق عبد الله بن عثمان بن حسين عن أبي الطفيل قال: كنت مع ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما، فكان معاوية لا يمر بركن إلا استلمه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الحجر واليماني، الحجر الأسود والركن اليماني. فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجور. وأخرج مسلم المرفوع فقط من وجه آخر عن ابن عباس. يعني رواية مسلم اقتصر بس على الجزء اللي هو إيه؟ إن رسول الله لم يستلم إلا الحجر اليماني، لم يذكر قصة إيه معاوية بن عباس. لأن طريقة الإمام مسلم رحمه الله إنه لا يخرج الموقوفات، يعني يقتصر على المرفوع. وروى أحمد أيضا من طريق شعبة عن قتادة عن أبي الطفيل قال: حج معاوية وابن عباس، فجعل ابن عباس يستلم الأركان كلها، فقال معاوية: إنما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الركنين اليمانيين. فقال ابن عباس: ليس من أركانه شيء مهجورا. هذا يسمى حديث المقلوب. مقلوب. قلب يعني. قال عبد الله بن احمد في العلل، عبد الله بن احمد في كتاب العلل من علل الحديث، قال: سالت ابي عنه فقال: قلبه شعبته. قال: قلبه شعبته. وقد كان شعبته يقول: الناس يخالفونني في هذا، ولكنني سمعته من قتاده هكذا. الناس يخالفونني، لقيت الرواه كلهم يروون بالعكس، بس هو يقول يعني أنا هكذا سمعت وأرويك أنا سمعت. طبعا شعبة رحمه الله هذا كان يعني إمام الأئمة في الحفظ، يعني يضرب به المثل رحمه الله، يعني يقال له أمير المؤمنين في علم الحديث، يعني أحفظ الحفاظ وأضبط الحفاظ. لكن سبحان الله يعني كل يعني خالفه منهم أكثر منه عددا في قد تكون الراوي حافظا ضابطا، لكن يعني في تعليل الحديث يعني اذا وجدوا الاكثر يعني يعني تلاميذ قتاده مثلا الحديث هذا سمع من قتاده مثلا عدد كبير كلهم يرونه ان معاويه هو اللي كان يستلم الاركان الاربعه وان ابن عباس الاركان عليه. لما يجي شعبه ينفرد يعني بعكس هذا رغم انه يعني امام حافظ ضابط، فيجعلونها عله في تقدح في هذه الروايه. هل يمكن ان يكون قتاده اخطا لما يوم حدث شعبة يعني كنت قتل سهى أبوك قد يكون؟ قال: وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة على الصواب، أخرجه أحمد أيضا. وفي روايات أساسا ما ممكن ما بتمرش بقتادة يعني ممكن يعني في يعني هو الشيخ شعبة اللي هو قتادة، بس في روايات أصلا ما بتمر بقتادة وهي على الصواب يعني. حتى الرواع قتادة بعضهم رواه على الصواب بعضهم رواه. قال وكذا أخرجه من طريق مجاهد عن ابن عباس نحوه. وروى الشافعي من طريق محمد بن كعب القرظي إن ابن عباس كان يمسح الركن اليماني والحجر، وكان ابن الزبير يمسح الأركان كلها، ويقول ليس شيء من البيت مهجورا. فيقول ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رضي الله عنه. وكان ابن الزبير رضي الله عنه كان له وجهته إيه، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين الشاميين لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، لأن كان البيت لم يكن. فابن الزبير أعاد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فقال يعني زالت العلة التي لأجلها لم يستلم النبي عليه الصلاة والسلام الركنين، فكان هذه وجهته يعني ليس يعني يتعمد أن يفعل شيئا تركه النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم تركه لعلة يعني، والعلة التي زالت فأنا لا أتركه به. ولفظ رواية مجاهد المذكورة عن ابن عباس أنه طاف مع معاوية فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا، فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال معاوية صدقت. قال وبهذا يتبين ضعف من حمله على التعدد، وأن اجتهاد كل منهما تغير إلى ما أنكره على الآخر. وإنما قلت ذلك لأن مخرج الحديثين واحد وهو قتادة عن أبي الطفيل، وقد جزم أحمد بأن شعبة قلبه فسقط التجويز العقلي. يعني الحافظ ابن حجر هنا يشير كل بعض العلماء قال يعني لا يريدون أن يوهموا شعبة يعني رحمه الله، فقالوا إيه إنهما يعني واقعتان مختلفتان. مرة معاوية كان هو يستلم الأركان كلها وابن عباس أنكر عليه، فقال معاوية صدقت، فصار معاوية بعد ذلك إيه لا يستلم إلا الركنين، وابن عباس نفسه رجع إيه غير اجتهاده وصار هو ابن عباس يستلم الأركان كلها، فرجع معاوية أنكر على ابن عباس. وكل مرة معاوية أنكر على ابن عباس ومرة ابن عباس أنكر على معاوية، فيقولون يعني كلتا الروايتين إيه صواب يعني. والحافظ ابن حجر لا يؤيد هذا كله يعني، واحدة من الروايتين خطأ بس احنا مر بينا ان في رواية اللي عن عثمان بن حسين عن ابي الطفيل، وفي رواية عن قتادة عن ابي الطفيل، فرواية عثمان بن حسين عن ابي الطفيل فيها ان ابن عباس هو اللي انكر على معاوية، والرواية عن قتادة بعضهم في برضه في بعضهم يعني قال هذا. موضوع القلب هذا يعني وقع في عدة احاديث، منها حديث اللي هو في صحيح مسلم اللي هو حديث السبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. قال ورجل تصدق بصدقته، في رواية عن مسلم قال ورجل تصدق بصدقته فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، العكس يعني العكس، لكن أكثر الرواة قال لا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فمرات يعني يهم الراوي ويخطئ فيعكس يعني. أنه الهاء للشأن يعني أن الشأن أو الأمر لا يستلم هذان الركنان، إنه لا يستلم هذان الركنان كذا للأكثر على البناء للمجهول. وفي رواية لا نستلم هذين الركنان. قال وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن أو كلهن. ثم ذكر بعض الروايات هنا عن عبد الله بن الزبير عباد ابن عبد الله بن الزبير أنه رأى أباه يستلم الأركان كلها وقال إنه ليس شيء منه مهجور. ورواية أخرى عن ابن الزبير كان يستلم الأركان كلها. رواية عن هشام اللي هو ابن عروة ابن الزبير إذا بدأ، أو حتى برضو اللي فاتت دي كان إذا طاف يستلم الأركان كلها، هذا عروة ابن الزبير اللي هو أخو عبد الله بن الزبير. وهشام بن عروة بن الزبير يروي قال إذا بدأ استلم الأركان كلها وإذا ختم. وحديث ابن عمر لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. وتقدم قول ابن عمر إنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الشاميين لأن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. قال: وعلى هذا المعنى حمل ابن التين تبعا لابن القصار استلام ابن الزبير لهما، لأنه لما يعني عمر الكعبة وجدد بناءها يعني أتم البيت على قواعد إبراهيم انتهى. وتعقب ذلك بعض الشراح بأن ابن الزبير طاف مع معاوية واستلم الكل، ولم يقف على هذا الأثر، وإنما وقع ذلك لمعاوية مع ابن عباس. وأما ابن الزبير فقد أخرج الأزرقي في كتاب مكة فقال: إن ابن الزبير لما فرغ من بناء البيت وأدخل فيه من الحجر ما أخرج منه ورد الركنين على قواعد إبراهيم، خرج إلى التنعيم واعتمر وطاف بالبيت واستلم الأركان الأربعة، فلم يزل البيت على بناء ابن الزبير. إذا طاف الطائف استلم الأركان جميعها حتى قتل ابن الزبير. وأخرج من طريق ابن إسحاق قال: بلغني أن آدم لما حج استلم الأركان كلها، وأن إبراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت طافا به سبعا يستلمان الأركان. وقال الداودي: ظن معاوية أنهما ركن البيت الذي وضع عليه من أول، وليس كذلك لما سبق من حديث عائشة. يعني فيها مسألة إيه؟ التعليل اللي هو مسألة كون الركنين الشاميين ليس على قواعد إبراهيم. قال: والجمهور على ما دل عليه حديث ابن عمر، وروى ابن المنذر وغيره استلام جميع الأركان أيضا عن جابر وأنس والحسن والحسين من الصحابة رضي الله عنهم. ابن المنذر قال إن كان يستلم الأركان كلها بالإضافة إلى معاوية وابن الزبير، يبقى يضيف عليهم إيه؟ جابر بن عبد الله وأنس بن مالك والحسن والحسين رضي الله عنهم. وعن سويد بن غفلة من التابعين قال: وقد يشعر ما تقدم في أوائل الطهارة من حديث عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، فذكر منها: ورأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. الحديث بأن الذين رآهم عبيد بن جريج من الصحابة والتابعين كانوا لا يقتصرون في الاستلام على الركنين اليمانيين. يعني هنا إيه؟ يعني عبيد بن جريج كان ينكر على عبد الله بن عمر، يقول: أنت الوحيد يعني من بين الناس اللي يستلم الركنين بس، كل أصحابك يستلمون الأركان كلها. فكانه يفيد يعني أن معظم الصحابة والتابعين كانوا يستلمون الأركان كلها. وقال بعض أهل العلم، وهذا في البخاري يعني قول عبيد بن جريج بن عمر هذا في البخاري، ورأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنع، ويفيد أن كثيرا من الصحابة كانوا يستلمون الأركان الأربعة كلها. قال بعض أهل العلم: اختصاص الركنين مبين بالسنة، ومستند التعميم القياس. يعني اللي قال باستلام الأركان كلها قاس الركنين الباقيين على الركنين اللذين يستلمان، واللي خصص استند إلى السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين دي. وأجاب الشافعي عن قول من قال ليس شيء من البيت مهجورا بأن لم ندع استلامهما هجرا للبيت، وكيف يهجره وهو يطوف به، ولكننا نتبع السنة فعلا أو تركا. هذا رد لهم الشافعي على حجة: ولو كان ترك استلامهما هجرا لهما لكان ترك استلام ما بين الأركان هجرا لها ولا قائل به. قال: لو كان يعني ترك استلام الركنين الشاميين هجرا للبيت، طيب ما اللي بيستلم الأركان الأربعة لا يستلم كل حجرة في البيت، هذا أهم معناه أنه هجر استلام يعني بقية أحجار البيت، ثم هو ماشي يعني يضع يده. قال: لا قائل به، ما في أحد قال يعني أنه يستلم طول ما هو طائف يده تلامس كل البيت من أوله إلى آخره. حتى لو لامس كل من أوله إلى آخره برضه ما فوق يده وما تحت يده سيبقى أشياء لا يستلمها يعني. يعني لا يمكن عمليا أن يستلم يعني كل البيت لا يترك شيئا يعني، فهو مهما فعل هو سيترك شيء، فليس الذي تركه هجرا له. مهجور كلمة قوية يعني. مهجور هذا نعم. القوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يعني، هجر هذا يعني بعد الإعراض عنه وكراهية له. لكن فلذلك كلمة الإمام الشافعي رحمه الله جواب يعني سديد يعني. قال: لم ندع استلامهما هجرا للبيت، كيف يهجره وهو يطوف به؟ قال ويؤخذ منه حفظ المراتب وإعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل كل أحد منزلته. نختم إن شاء الله هذا الفصل ونصلي. قال فائدة في البيت أربعة أركان. الأول له فضيلتان، كون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم، لأنه الركن الذي فيه الحجر الأسود. والثاني الثانية فقط، الركن الثاني هو اليماني، يعني الركنان اليمانيان يشمل اليماني والحجر، ولما نقول الركن اليماني فقط نقصد اللي هو الآخر اللي هو الذي ليس في الوطن. الركن الثاني له الثانية فقط، أنه على قواعد إبراهيم لكن ليس فيه الحجر، وليس للآخرين شيء منهما، أنه ليس على قواعد إبراهيم، لأن في جزء من الكعبة يعني كان داخل فيها وهم يعني ما وصلوش البناء إلى نهاية، يعني جعل هذا ركنا أو حدا لنهاية البناء، هذا ليس على قواعد إبراهيم، قواعد إبراهيم كان لسه بقية البناء. فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني فقط، ولا يقبل الآخران ولا يستلمان، هذا على رأي الجمهور. لذلك يعني اللي له فضيلتان فله تقبيل واستلام، أو يعني التقبيل أعلى من الاستلام، يعني مرات يعني إذا قلنا التقبيل يعني هو نوع من الاستلام، بس مرات إذا قلنا تقبيل واستلام، الاستلام هو المس باليد، وإذا قبله لا يحتاج أن يمسه باليد خلاص، يعني هو يستلم باليد إذا لم يقبله باليد. فالأول يعني يقبل فهذا درجة أعلى، والثاني يستلم فقط ولا يقبل، والآخران لا يقبلان ولا يستلم، هذا على رأي الجمهور. واستحب بعضهم تقبيل الركن اليماني أيضا، لكن هذا يعني برضو لم يرد في السنة. قال فائدة أخرى، استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره، فأما تقبيل يد الآدمي فيأتي في كتاب الأدب، يعني ورد من الصحابة رضي الله عنهم قبل بعضهم يد بعض، ويعني وتقبيل يد الوالد والعالم والكذا إلى آخره، فهذا فيه يعني قال إيه موجود في كتاب الأدب آثار يعني في تقبيل اليد. وأما غيره في تقبيل غير الآدمي فنقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره فلم ير به بأسا. ماذا نقل عن الإمام أحمد؟ قال واستبعد بعض أتباعه صحة ذلك، يعني كثير من الأئمة يعني أنكروا هذا، قال هذه الرواية لا تثبت عن الإمام أحمد يعني. ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث، بالنسبة لتقبيل المصحف بالذات ورد فيه أثر عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه الصحابي رضي الله عنه، عكرمة بن أبي جهل الصحابي رضي الله عنه كان يقبل المصحف ويقول كتاب ربي كتاب ربي ويقبله، يعني فتقبيل المصحف فيه يعني أثر فعل الصحابي رضي الله عنه. بس هذا اللي هو ابن أبي الصيف اليماني علماء الشافعية قال بجواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبول الصالحين. الشيخ ابن باز رحمه الله يعقب يعني في الحاشية في النسخة التي معنا فيها تعقيبات الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول الأحكام التي تنسب إلى الدين لا بد من ثبوتها في نصوص الدين، وكل ما لم يكن عليه الأمر في زمن التشريع وفي نصوص التشريع فهو مردود على من يزعمه. وتقدم قول الإمام الشافعي ولكننا نتبع السنة فعلا أو تركا، وهو مقتضى قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فيما خاطب به الحجر الأسود، قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، فمعناه أن إيه؟ ما لم يقبله النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قبل يعني قبول الصالح. وسيأتي قول قول الحافظ عن ابن عمر في جوابه لمن سأله عن استلام الحجر أمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الله، قال والخروج عن هذه الطريقة تغيير للدين وخروج به إلى غير ما أراد الله سبحانه. يعني مسألة تقبيل قبور الصالحين ليس صحيح. شوف بأنه الحافظ الحجر يرى هذا هو يعني حكاه وسكت يعني عنه. لا قبله ولا أقل. هذا صلى الله عليه وسلم.